بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تكلمنا في الدرس السابق على شروط وجوب الحج، وكنا كم شرط ولا نسيتهم؟ ستة. طب عد ستة. الإسلام، العقل، الحرية، والبلوغ، والاستطاعة. إلى خمسة بس. لا لسه ما قلناش حاجة تانية. لسه المرأة هنتكلم عليها دلوقتي. هما خمسة بس. خمسة في حق الرجل، في حق المرأة. أيوة، في حق المرأة بيزداد شرط سادس وهو وجود المحرم. فهما ست شروط في حق المرأة وخمسة في حق الرجل. الكلام الآن على الشرط السادس بالنسبة للمرأة وهو وجود المحرم. يقول: الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه، لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها. وفي الصحيحين: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. هو هذا الحديث نفس الحديث الأول. كان هذا الرجل يعني اكتتب في غزوة كذا، كان عين أنه سيخرج في غزوة كذا، ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن امرأته خرجت حاجة، فأعفاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الخروج في الغزوة وأمره أن يسافر مع امرأته. وهذا لي على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم. وفي الصحيح وغيره: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. إذن جملة هذه الحديث يستفاد منها أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم. ورد في بعض الأحاديث كما هو واضح الآن: لا تسافر مسيرة يوم وليلة. وفي بعض الأحاديث اللي هو اللفظ الأول: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، اللفظ مطلق لم يحدد بمسيرة يوم أو ليلة أو أقل أو أكثر. وأخذ العلماء بهذا الإطلاق، قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر إلا مع محرم. وما ورد في بعض ألفاظ بعض الأحاديث من التقييد بيوم وليلة أو بيومين وليلتين أو ثلاث ليالي في بعض ألفاظ الحديث، قال العلماء إن اختلاف هذه التقييدات دليل على أن هذا القيد ليس مقصودا تعليق الحكم به. واضح المعنى؟ طالما مرة جاء ثلاثة أيام، ومرة جاء يومين، ومرة جاء يوم، ومرة جاء مطلقا لا تسافر إلا مع محرم، دليل على أن هذا التقييد بمسافة معينة غير مقصود، ولكن المقصود الإطلاق أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم حفاظا على هذه المرأة. وهذه الأحاديث عامة للحج وغير الحج. لا تسافر امرأة إلا مع محرم، سواء كان سفرها للحج والعمرة أو لزيارة قريب أو لدراسة أو لأي شيء، لا تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولم يختلف العلماء في هذا الحكم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم إلا في الحج الواجب فقط، خالف فيه بعض العلماء، ولكن ما سوى الحج لا يختلف فيه العلماء. مثلا حج تطوع، لو حجت الفريضة وتريد أن تحج تطوعا بدون محرم، اتفق العلماء على أنه لا يجوز. لو أردت مثلا أن تسافر لصلة رحم بدون محرم، اتفق العلماء على أنه لا يجوز. لم يختلفوا إلا في إيه؟ حج الفريضة فقط. هل يجوز لها أن تسافر مع محرم، يعني أن تسافر بدون محرم، أو يجب أن تسافر مع المحرم. هذا اللي اختلف فيه بعض العلماء، نظرا لأن الحج واجب وركن من أركان الإسلام، فبعض العلماء يرخص لها من باب الرخصة أنها تسافر من غير محرم، ولكن يشترطون شروط أخرى، لا يقول تسافر وحدها. بعضهم يشترط أن تسافر مثلا مع جماعة نساء ثقات، ويقول أن المقصود من المحرم حفظ المرأة، فإذا كانت مع جماعة نساء ثقات يحصل المقصود. وبعضهم يقول يشترط أن يكون الطريق آمنا، نأمن فيه الخوف على هذه المرأة. المهم أنه لم يقل أحد من العلماء أنه يجوز للمرأة أن تسافر بدون شرط، واضح؟ بعضهم يقول اتفقوا على أنه لابد من شرط. هذا الشرط بعض العلماء أخذ بظاهر الأحاديث وقال هذا الشرط هو إيه؟ هو المحرم، وليس لها أن تسافر إلا مع محرم كما هو ظاهر الحديث. وبعض العلماء قال هذا الشرط إما هو أمن الطريق أو مجموعة نساء ثقات أو امرأة ثقة عند بعض العلماء، ولكن لم يقل أحد من العلماء أن المرأة تسافر هكذا بدون أي شرط أو قيد. ولذلك ابن المنذر رحمه الله لما ذكر اختلاف الأئمة في هذه المسألة، من قال يشترط أمن الطريق، وقال يشترط امرأة ثقة، وبعضهم قال نساء ثقات جمع، قال ابن المنذر اشترط هؤلاء الأئمة ما لا دليل عليه، وتركوا العمل بظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يدل أن الشرط هو إيه؟ هو وجود المحرم. فهؤلاء تركوا العمل بظاهر الحديث واشترطوا شروط لم تدل عليها السنة. من الذي قال تسافر مع نساء ثقات؟ منين هذا الشرط؟ من الذي قال تسافر مع امرأة ثقة؟ منين هذا الشرط؟ فطالما لابد أن نشترط شرطا، فالأولى أن نشترط إيه؟ ما دلت عليه السنة، طالما أن الجميع متفق أنه لابد من شرط، إذا نتفق على أن الشرط الذي يجب العمل به هو ما قاله رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني استنكر ابن المنذر رحمه الله أن هؤلاء الأئمة اشترطوا شروطا ليس عليها دليل من السنة وتركوا العمل بظاهر السنة، وكان الأولى أن يأخذوا بظاهر السنة فيشترطوا وجود المحرم حتى تسافر المرأة. لذلك الصحيح بلا شك هو العمل بظاهر هذه الأحاديث، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى حج الفريضة أو التطوع أو غير ذلك إلا ومعها ذو محرم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. يعني إيه المحرم من السبيل؟ من استطاع إليه سبيلا. وهذا معناه أن المحرم من شروط الوجوب. احنا أخذنا فرق الدرس السابق بين شروط الوجوب وشروط إيه تاني؟ لا، الأداء. شرط الوجوب وشرط الأداء. شرط الوجوب معناه أن الحج لم يجب أصلا على الشخص، لكن شرط الأداء معناه أن الحج وجب ولكن أذن له في تأخير هذه السنة لأنه لم يتمكن من أدائه. واضح الفرق؟ طيب، فهل المحرم الآن شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ شرط الإيه؟ للوجوب، لأن الإمام يقول المحرم من السبيل، ومعنى أنه من السبيل يعني من شروط الوجوب. طيب ما الفرق أن احنا إذا قلنا المحرم من شروط الوجوب أو من شروط الأداء؟ لو أن المرأة ليس لها محرم وكانت غنية عندها مال ممكن توكل أحد أن يحج عنها، يلزمها أن تفعل هذا أو لا يلزمها؟ لا يلزمها، لأن الحج لا يجب عليها. لكن لو قلنا من شروط الأداء إذا وصلت إلى درجة تيأس فيه من وجود المحرم يلزمها أن تنيب من يحج عنها، وإذا توفيت قبل أن تحج أو تنيب من يحج عنها نأخذ من التركة من يحج عنها من هذه التركة. لكن إذا قلنا شرط الوجوب فالحج غير واجب عليها، فلا يلزمها أن تنيب أحدا يحج عنها، ولا يلزمنا إذا ماتت أن نأخذ من التركة ونعطي لأحد أن يحج عنها. واضح الفرق؟ فالمحرم الآن شرط الوجوب ولا شرط الأداء؟ شرط الوجوب. فالمرأة إذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج، جزاك الله خير. وهنا أيضا ذكر العلماء أنه قد يوجد المحرم ولكن يمتنع من السفر، إما لكونه مثلا ليس عنده وقت أو لا يستطيع السفر أو لأي سبب، فهذا حكمه بالنسبة للمرأة كأنها لم تجد محرما. يعني قد يكون المحرم موجود ولكن لا يستطيع السفر مع المرأة أو رفض أن يسافر، فهنا وجوده كعدمه يكون الحج غير واجب مع المرأة. فالحج لا يجب على المرأة إلا إذا وجد محرم وبذل نفسه للسفر معها، بدون هذا لا يجب الحج عليها. طبعا إذا قلنا لا يجب الحج يعني والعمرة أيضا كذلك من باب أولى، لأن وجوب العمرة أقل من وجوب الحج. طيب إذا قلنا أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع محرم، أو لا تسافر عموما للحج أو لغير الحج إلا مع المحرم، من هو المحرم؟ مين هو المحرم؟ يقول هنا ومحرم المرأة هو زوجها، هذا أول واحد، أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب، كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليه بسبب مباح، يعني حرم عليه نكاحها مؤبدا بسبب مباح. السبب المباح يشمل سببين، الرضاع والمصاهرة، ولهذا قال كأخ من الرضاع أو بمصاهرة كزوج أمها أو ابن زوجها. وعلى هذا فالمحرم هو من يحرم عليه نكاح المرأة تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. المحرم من يحرم عليه نكاح المرأة تحريما مؤبدا، لأن في عند العلماء تحريم مؤقت. مثاله إيه؟ أيوة، زوج الأخت، زوج الأخت يحرم الجمع بين الأختين، ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، فيتزوج الرجل امرأة أختها حرام عليه. تحريم مؤبد ولا مؤقت؟ مؤقت. لذلك لو ماتت الزوجة اللي هي الأخت أو طلقها يجوز أن يتزوج أختها، فتحريم أخت الزوجة تحريم ليس مؤبدا بل هو تحريم مؤقت. وهذا التحريم في الحقيقة عند العلماء هو تحريم من أجل الجمع فقط، وإلا في الحقيقة هي ليست حراما. ولذلك بعض العلماء يمنع وصف أخت الزوجة بأن توصف بأنها حرام أصلا، لا تحريم مؤبد ولا مؤقت، يقول هي حلال، ولكن المحرم هو الجمع كأي امرأة متزوجة. أي امرأة متزوجة الأصل نكاحها حلال، ولكن حرم نكاحها من أجل إيه؟ من أجل أنها متزوجة، فلا يوصف أنها حرام الآن تحريم مؤقت. لا، هي الأصل أن نكاحها حلال، ليس هناك سبب يقتضي أنها حرام الآن على هذا الرجل إذا كان الرجل غريب عنها يعني، ولكن هي حرام عليه الآن. لماذا؟ لأنها متزوجة. فكذلك أخت الزوجة هي حرام من أجل أن أختها في عصمته. واضح؟ إذن فبعض العلماء يمنع أن توصف أخت الزوجة بأنها حرام، ويقول أن وصفها بأنها حرام تحريم مؤقت غير دقيق، لأن الآية في ذكر المحرمات لم تذكر أن أخت الزوجة محرمة، ولكن ذكرت أن التحريم هو وأن تجمعوا بين الأختين. واضح؟ فالمحرم هو ايه؟ هو الجمع، ولكن هي اصلا حلال، لو تزوجها منفردة حلال ليست حراما. وعلى هذا فزوج الاخت ليس محرما، فلو ارادت امرأة ان تسافر مع اختها وزوج اختها للحج او لغير الحج، هل هذا محرم او لا؟ لا، ليس محرما، لان المحرم هو من يحرم عليه نكاح المرأة تحريما مؤبدا، وزوج الأخت ليس كذلك. تحريم مؤبد احنا قلنا ممكن يكون بنسب، أمثلته ايه؟ الأب، الابن، الأخ، العم، الخال، ابن الأخ، ابن الأخت، هؤلاء كلهم تحريم مؤبد بسبب النسب، بسبب القرابة، هؤلاء محارم. أو من أجل الرضاعة، الرضاع. الأخ من الرضاع، الأب من الرضاع، الابن من الرضاع، كل هؤلاء أيضا، العم من الرضاع والخال من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالذين يحرمون من النسب الأب والابن والعم والخال وابن الأخ الأخ وابن الأخت يحرم مثلهم من الرضاع. فأيضا ممكن تسافر المرأة مع ابنها من الرضاع أو ابن أخيها من الرضاع أو ابن أختها من الرضاع، لأنه محرم عليها تحريم مؤبد. أو بالمصاهرة لما بالنسبة لها أقارب الزوج، ولا يحرم على المرأة من أقارب الزوج إلا اثنان فقط، من ابن الزوج وأبوه، اللي هو حماها، حماها هو ابن الزوج، لو كان الزوج له أولاد من غيرها، له أبناء من غيرها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لأنها زوجة أبيه، وزوجة أبيه حرام عليه تحريم مؤبد، صارت من محارمه. فممكن تسافر المرأة مع ابن زوجها أو مع أبي زوجها اللي هو حماها، هؤلاء محارم، لأن التحريم هنا مؤبد ولا غير مؤبد؟ مؤبد. إذن خلاصة الكلام الآن أن المحرم هو الزوج، هذا واحد. ثانيا من يحرم عليه نكاح المرأة تحريما مؤبدا، والتحريم المؤبد ممكن يكون في المحارم بسبب النسب أو بسبب الرضاع أو بسبب المصاهرة. واضح؟ قال: لما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المحارم وذكر منهم أو زوجها. طبعا هو الزوج في الحقيقة ليس محرما، ولا إيه؟ لأن احنا قلنا المحرم من تحرم عليه نجاح بالتأبيد، الزوج ليس محرما، ولكن طبعا يحصل ما يحصل منه من المحرم وزيادة، لأن الرجل يغار على امرأته ويحافظ على امرأته، ولكن في الحقيقة هو مش محرم، لأن لو قلنا هو محرم معناها أنه إيه؟ يحرم عليه النكاح، وهذا غير صحيح طبعا. ولكن الزوج لا شك يحصل به ما يحصل من المحرم. نعم. هي دي ماشي عليها العلماء على فكرة، يعني لأنه لو قال المحرم هو من يحرم عليه النكاح مؤبد بالنسب أو كذا وكذا، طب يشكل، طب تسافر مع زوجها أو لا، لأن معناها أن الزوج مش هيدخل في المحارم الآن، فهو بيلحق بالمحارم في الأحكام، ولكن حقيقة هو مش محرم. أخيرا قال المؤلف: ونفقة محرمها في السفر عليها. تذكرة السفر بالنسبة للمحرم ذهابا وإيابا وتكاليف الإقامة هناك على المحرم أو على المرأة؟ على المرأة. ليه؟ لأنه مسافر لمصلحتها، هو ليس له مصلحة في السفر، هو سافر من أجلها، إما للحج أو لزيارة أو لعمرة أو لأي شيء، هو سافر من أجلها، فكانت النفقة عليها، ولهذا تدخل نفقة المحرم في السبيل أيضا، لو معها من النفقة ما يكفيها فقط ولا يكفي المحرم، يجب عليها الحج؟ لا، غير مستطيعة، حتى تتوفر لها النفقة للمحرم أيضا، ثم يوافق المحرم أن يسافر معها، لأنه ممكن تكون معها الأموال والمحرم يقول لن أسافر، فلا يلزم الحج. ولهذا قال: ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا. وعلى هذا نفقة المحرم كما قلنا ده تدخل في الآية الكريمة: من استطاع إليه سبيلا. ثم قال: ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله استنابت من يحج عنها. امرأة كان لها محرم ومعها أموال تحج، ولكن فرطت، يعني والمحرم قال ممكن أسافر معك للحج، ولكن قالت أسافر السنة قادمة أو السنة التي بعدها أو التي بعدها، وظلت تسوف وتؤجل. مثلا فقدت المحرم، سافر المحرم بعيد عنها، أو مات المحرم، المهم صارت ليس لها محرم. الحج وجب عليها أو لا؟ وجب، لأن شروط الوجود وفرت وجود المحرم وبذل نفسه لها، وعلى هذا يكون الحق الحج الآن متعلق بذمتها. فإذا وصلت إلى حد تيأس من المحرم يلزمها أن تستنيب من يحج عنها، وإذا ماتت قبل أن تفعل هذا يحج عنها من التركة أو لا؟ يحج عنها، لأنه دين عليها وهي قد وجب عليها الحج. بخلاف ما لو لم يوجد المحرم من الأصل، امرأة ليس لها محرم أو لها محرم والمحرم قال لن أسافر معك، يجب عليها الحج؟ لا. فلو ماتت في هذه الحالة ليس الحج واجبا عليها، وبالتالي لا يلزمنا أن نحج من التلك. ثم بعد ما انتهى المؤلف من ذكر أحكام أو ذكر حكم المحرم بالنسبة للسفر مع النساء، قال ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته. طيب، هذه المسألة أحسن نوجهها للدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.